القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية الكاتب الساخر يوسف عوف هيجننوني هيجننوني هيجننوني هيجننوني إخراج يوسف حجازي الانفجار الفوازيري أختن واحدة تعمل الفوازير نيلي اتلهي شريهات بقول لك نيلي لا شريهات نيلي شريهات طب روح روح روح روح اوعى ايدك مسلوق يا جدع اتمشى بقى ورواني اشتري نفسك هتعمل ايه يعني انت لسانه وبس طب تعالى بقى اوش اوش انا مقول نيلي ابقى نيلي في اشاعة في البلد ان مفيش فوازير السنة دي يا لهوي يبقى مفيش صيام ليه الله الناس تصوم تصوم وتفطر على ايه ايه اللي خلاك تطرد اسماعيل ابنك من البيت انا اتبريت منه خلاص بقى لا ابني ولا اعرفه واليومين دول بالذات في عز الامتحانات ده واد مش فالح ومستقبله مظلم عمل ايه بس عامله سودة بعد ما دفعت دم قلبي واشتريت اقلام وورق وكوبونات المجله وظبطت التلفزيون وكله جاهز خلاص على الاخر حصل ايه تصور الاقي الواد سايب الفوازير وقاعد بسلامته وذاكر في اوضته تصور اعوذ بالله امه تشلت فيها وانا كانت حديني سكته في قلق في البلد انا سمعت ان المجلس الاعلى للطوارئ هيجتمع بكره هدوء هدوء من فضلكم عاوزين نعرف ايه سبب الاجتماع المفاجئ ده لازم في مشكله او ازمه مظبوط المجلس الاعلى للطوارئ لا يمكن يجتمع إلا إذا كان هناك شيء خطير وعاجل يحتم هذا الاجتماع فيه إيه؟ ما تقول بقى وغشتنا حاضر حاضر بس أتأكد قبله إن الاجتماع قانوني هي يا عباس الأحزاب كلها ممثلة أيها الإخوة أعضاء المجلس يؤسفني أن أخبركم بأن الفوازير السنة دي في خطر لا حول ولا قوة إلا بالله دي تبقى ناس وإحنا مش ناقصين نكتات يا خفية الألطاف نجينا مما نخاف دي من علامات الساعة أرجوكم تطمئنوا تماما إلى أن المشكلة دي مش غايبة عن ذهننا ده غير صحيح منذ أكثر من شهر قدمت استفسار في هذا الشأن لكي أحذر مما يمكن أن يحدث من تطورات وها هي قد حدثت فعلا نقطة نظام من فضلك قبل ما تصدر أحكام نسمع رد الأغلبية مندوبها يتفضل السادة والسيدات موضوع الفوازير يدور حول أسماء المدن والقرى ولكن نلاحظ هنا أن 50% يدور حول أسماء القرى والمراكز الصناعية التي يسكنها فلاحون وعمال بينما يدور 50% الأخرى حول أسماء مدن كبيرة وأحياء يسكنها مهنيون وأفندية أي 50% عمال وفلاحين و50% فئات حسب الدستور أود بهذه المناسبة أن أبشر الجميع بأننا قد حققنا هذا العام اكتفاء ذاتيا في الفوازير بل هناك فائضا مشجعا وعيوننا على التصدير في العام القادم ان شاء الله انا عايز اتكلم لو سمحت من فضلك. احنا كنا بننتظر عند الترشيح لابطال الفوازير ان نراعي الاصاله وتاريخ الكفاح الطويل، ولكن لم يحدث. وحزب شمس الاصيل الخضراء يرى ان اصلح من يتولى قياده الفوازير الحره هو سليم باشا البدري المعروف باسم يحيى الفخراني بصفتي خير من يمثل الرأسمالية الوطنية. وشكرا يا برافو برافو. مبروك يا سامي. من فضلكم من فضلكم حزب القمر الأحمر. ايوه اتفضل. شكرا. إذا كانت هذه الفوازير البرجوازية قد قامت لتحقيق بعض تطلعات الطبقة المتوسطة التي تسعى لتحل محل الإقطاع وترف الرأسمالية المستغلة متحالفة في ذلك مع الإمبريالية العالمية، فإن واجبنا أن نبحث أولا عن الاحتياجات الحقيقية للطبقات الكادحة. لا بد من سيطرة الدولة على أدوات الإنتاج بحيث يصل الدعم الفوازيري إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود. وحزب القمر الأحمر يرشح الفنان أحمد زكي نموذج الأنيميا الحادة والطبقات الكادحة للقيام ببطولة هذه الفوازير. من فضلكم حزب الحجاب الحجاب الحاجز. أيها المؤمنون، أبدأ كلامي بنهايته فأقول إن الفوازير بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأطالب أن يجلد 80 جلدة كل مشترك فيها أو متسابق أو حتى مشاهد. وإن كان ولا بد فلا مانع من أن تقدم بدون جنس الحريم إطلاقا. لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه ردة حضارية. من فضلكم فين حزب المرأة؟ أنا شم كده ريحة مش عجباني. الفوازير اتخلقت للمرأة والمرأة اتخلقت للفوازير. في ناس عاوزين يجيبونا ورا، عاوزين يرجعوا المرأة لمهنة الطبيبة والنائبة والوزيرة ويمنعوها من الارتفاع إلى الفوازير. عاوزين يرجعونا لعصر الحريم، وده مرفوض يا ولدي مرفوض. إذا كان ولا بد فلا مانع من أن تقوم امرأة بأداء الفوازير بشرط وضع النقاب وارتداء جوبة طويلة كاسية أي ميدي أو شانيل. وهذا أضعف الإيمان، ونطلق على الفوازير اسم فوازير الهدى. من فضلكم من فضلكم من فضلكم ما سمعناش صوت حزب النصر الوحدوي. احنا بنتحفظ اساسا على تقديم فوازير محلية بمعزل عن فوازير باقي الدول العربية. هل نسيتم يوم ان كانت لنا الزعامة الفوازيرية على الساحة العربية؟ ده زمن فات وانقضى يا استاذ. ولذلك فنحن نطالب بنموذج وحدة فوازيرية عربية، ونوصي بان يمثل هذه الفوازير الفنان السوري دوريد لحام والفنان المصري عادل امام. ونبقى احنا لازمتنا ايه بقى؟ نسقف على بساطنا نقعد عطلين والرجال يصرفوا علينا؟ هيجيبوا لنا سمعة. لازم واحدة ست نيلي او شريهان. لا لا لا لا، هذه ولا تلك، فلتكن الفنانة العظيمة امينة رزق. الا الاغلبية بترشح سمير صبري وسماح انور. لا بديل عن سليم باشا الفخران. احمد زكي يمثل الشعب المطحون. وليه ما نرجعش لايام الستينيات الجميلة؟ جورج وسمير نالي الباشا. احمد زكي امينة رزق. سمير صبري. من فضلكم من فضلكم يا حضرات، مش كده يا اساتذة، نسمع بعض. نلي يعني نلي. سمير صبري. أيها الإخوة أعضاء المجلس الأعلى للطوارئ، تم تشكيل لجنة لصياغة قرار أرجو أن توافقوا جميعا عليه. مندوب الأغلبية يتفضل. نظرا لما توجه الأمة حاليا من أخطار تحدق بها، مما يتحتم لم الشمل وتوحيد الصف. فقد تقرر تشكيل فريق الفوازير من ممثلين من جميع الأحزاب لتقديم فوازير ائتلافية. الموافق يرفع ايده. مرفوض. اعطل. ده بعدك. غير موافق. ما ينفعش. موافقة. رفعت الجلسة. ملقف حرامية. ادي الاوراق اللي حضرتك طلبتيها عشان تركيب العداد في الشقة الجديدة. فين عقد الشقة؟ اهو كده الاوراق كلها كاملة. على خيرة الله. ممكن بقى سيادتك تديني تصريح عشان اروح بهيئة الكهرباء. ما اقدرش اديلك تصريح تركيب عداد قبل ما تدفع الكهرباء اللي عليك الاول. مش فاهم. هي فزورة؟ سيادتك عليك فاتورة كهرباء متأخرة لازم تدفع. كهرباء؟ جات منين الكهرباء دي يا باش مهندس؟ ده انا لسه على باب الله جاي علشان اركب العداد وادخل الكهرباء في الشقة الجديدة لاول مرة. كل سكان المدينة قالوا زيك كده برضو. وده شيء طبيعي، مدينة 7 نوفمبر دي لسه جديدة ما بقالهاش سنتين، ازاي نطلب من اصحاب الشقق الابرياء دول ثمن كهرباء ما استعملوهاش؟ لا يا استاذ، اتضح ان الابرياء دول حرامية. حرامية ازاي؟ كانوا بيسرقوا الكهرباء من العمومي، كانوا موصلين اسلاك من كابلات الشارع للشقق بتاعتهم. بيعملوا بيها ايه؟ مش لما يسكنوا فيها الاول؟ ساكنين من يوم افتتاح المدينة وبيسحبوا الكهرباء دي من الحكومة، ينوروا بيها الشقق ويشغلوا بيها الثلاجات والتلفزيونات. يا خبر، بس ده غلط طبعا. هيئة الكهرباء بتطالب جهاز المدينة بعشرين مليون جنيه ثمن الكهرباء اللي اتسرقت في السنين اللي فاتوا. عندها حق، ولازم تحصلوها من السكان اللي كانوا بيسرقوها. واحنا هنعرفهم ازاي دول؟ هندور مباحث ورا كل شقة، هنشم على ظهر ابنه. لقينا الحل، قسمنا الفلوس على الكل. بس انا على ايديك اهو لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما سحبتش ولا نمرة كهربا واحدة. واحنا من؟ ما هي كانت قدامك افندم. بقولك ما هي كانت قدامك. قصدك يعني ان كان لازم ارتكب مخالفة زيهم؟ ما انت كده ولا كده هتدفع. ده حكم القوي بقى. على العموم هو مبلغ تافه بالنسبة للشقة اللي فزت بيها في الحي المتميز. ده انت لو بعتها دلوقتي هتجيب لك قد حقها 3 مرات. مستخسر بقى مبلغ صغير زي ده في شقة زي دي. وكام المبلغ المطلوب؟ 30 جنيه. بسيطة. في الشهر. هما كام شهر؟ اضرب في 2 سنين. يعني من يوم انشاء المدينة؟ طبعا. يبقوا 720 جنيه. بس كم؟ 720 جنيه، غير يعني شوية دمغات ورسوم بسيطة كده، يعني يوصلوا 1500 جنيه الحكاية كلها. 1500 جنيه؟ مش هدفع. يبقى مفيش عداد. انا معترض. اعترض يا حبيبي من الصبح، بس تدفع الاول. مش دافع. مش دافع. مش دافع. انا اسف يا استاذ صابر، روتين عفن ولوائح رديئة، بس هنعمل ايه؟ يعني يرضيك يا سيادة المدير ان انا ادفع مقابل سلعة او خدمة لم احصل عليها؟ لا لا لا طبعا ما يرضنيش، وعشان كده انا هعفيك من بعض الرسوم اللي من سلطتي اني اشطبها. دول 1500 جنيه، هتعفيني من ايه؟ رسوم تصوير العقد. كام دي؟ 75 قرش. ليه؟ جاي على نفسك قوي كده ليه؟ ما انا هصورهولك على ماكينة التصوير بتاعتي هنا مجانا، هو ممنوع لكن ده عشان خاطرك انت بس. مش عاوز منك حاجة، امري لله. اتفضل المبلغ يا استاذ. بتوع ايه ال 1500 جنيه دول؟ حق الكهرباء اللي ما استعملتهاش. اتفضل طلع لي وصل ليهم عشان اوديه للباشمهندسه نبيها عشان تديني ورقه اروح اركب بيها العداد. بس انا ما اقدرش اقبل المبلغ ده. الله اكبر الله اكبر، اول واحد ضميره يصحى في جهاز المدينه دي. لازم تدفع الاول الميه اللي عليك. نعم يا اخويا. بقول لك حق الميه اللي عليك. ميه ايه؟ ده انا لسه ما سكنتش. هيئه الميه بتطالب جهاز مدينه 7 نوفمبر ب5 مليون جنيه نظير استهلاك المياه في 2 سنين. دي اكيد المياه اللي انتوا بتستهلكوها هنا في جهاز المدينة، جناين وبساتين ونافورات في الحوش والممرات عشان تتمتع عين رئيس المدينة اللي تندب فيها. ايه مش كلامبر. ايوه بحسب. اتضح يا سيدي ان السكان كانوا بيسحبوا مية من العمومي في السر، مدوا مواسير مية لحد بيوتهم تحت الارض. دول مش سكان، دول عفاريت. بس انا شخصيا ما استعملتش ولا نقطة مية. ما المية كانت قدامك. انت كمان هتقولي كانت قدامك؟ انا معترض. من حقك طبعا، بس ادفع الاول وبعدين عبر عن نفسك. بقى عشان اركب عداد يبقى لازم ادفع كهربا وهمية، وعشان ادفع حق الكهربا الوهمية يبقى لازم ادفع الاول حق مية وهمية. اسم الله عليك. على العموم المبلغ لما تقسم على سكان المدينة طلع ان نصيب كل واحد حاجة تافهة ما تذكرش. كام؟ 250 جنيه بس. والدمغات ومعونة الشتاء 300. كام؟ روتين عفن، لوائح رديئه، بس نعمل ايه يا استاذ صابر؟ دي عمليه جبايه، بتحط ايديكم في جيبي وتكبشوا بدون وجه حق. على العموم انا اقدر اوفر لك مبلغ من الرسوم دي عشان اخفف عنك. وتصور العقد على المكنه بتاعتك برضه. جلب سلطتي. مش عاوز مش عاوز مش عاوز. بتوع ايه دول؟ 550 جنيه حق المية. بس احنا عندنا تعليمات انك لازم تدفع فاتورة التليفون الاول. ايه؟ عندك مكالمات زيادة 180 جنيه. طب ايه رأيك بقى ان انا ما عنديش تليفون خالص؟ شفت الكبسة بقى؟ ما كل سكان المدينة قالوا كده برضو. وبعدين اتضح ان عندهم تليفونات ومخبينها تحت السرير وبيسحبوا برضو من الخط العمومي بتاع الحكومة. لا، ما عندهمش تليفونات من اصله. امال كانوا بيتكلموا المكالمات الزيادة دي فين؟ في الشارع، كانوا بيستعملوا تليفونات الشارع اللي بالعملة. معنى كده ان حق المكالمات كانوا بيسقطوا في العدة اول باول؟ لا، محدش فيهم كان بيحط عملة من اصله. مال كانوا بيتكلموا ازاي؟ في طريقة او لعبة معينة ممكن الواحد يعملها في زراير العدة اللي بالعملة دي، تقوم تجيله الحرارة ويقعد يتكلم من غير ما يحط عملة خالص. يا ولاد الايه؟ ممكن تتكلم مكالمات عادية، وممكن تستعملها ترانك ونداء آلي كمان، وكل السكان علموها البعض وبقوا يستعملوها على طول. دول شياطين. لا شياطين ايه بقى؟ كده يبقوا واخدين موقف من الحكومة. هيئة التليفونات بتطالب جهاز مدينة 7 نوفمبر ب 3 مليون جنيه مكالمات تليفون. انتوا قسمتهم على سكان المدينة. وطلع نصيب كل واحد 150 جنيه. مش هيدفع. هو مبلغ تافه صحيح، لكن بيحتوي على معنى اجتماعي عظيم. اللي هو ايه؟ الاحساس بالمشاركة والانتماء لمجرمين ارتكبوا جريمة جماعية. لا انا معطار، انا ما استعملتش تليفونات العملة دي خالص. الله، ما كانت قدامك. معرفش اعمل اللعبة اللي بيعملوها في العدة عشان يجيبوا الحرارة دي. انزل معاك دلوقتي اعلمها لك. ايوه عشان بعد كده تقولي لي اديك عملتها. ادفع بقى. عملتها ما عملتهاش هتدفع برضو. انا معترض معترض معترض. انت لسه مزعل نفسك يا استاذ صابر؟ انا لقيت لك بند ممكن توفيره. مش عاوزه، وانا مش هدفع. ده شغل ناهب، شغل سرقة، والله لو اديكم في داهية. صباح الخير يا حضرة الضابط. اهلا وسهلا. انا جاي اعمل بلاغ. اتفضل يا فندم. عن ايه البلاغ سيادتك؟ فانا ساكن جديد وعندي شقة تمليك في مدينة 7 نوفمبر الجميلة دي. يا سويش افندم. إيه؟ حطه في الحد. تغرلة. هاي تولي عبدو شتاوي كتفوا الراجل ده. ابني يا حضرة الضابط. ما انتش عارف يا حرامي يا لص. ازاي تتجرأ وتقول لي يا لص؟ انت عارف بتكلم مين؟ واحد من العصابة يا حرامي. طب افهم سرقت ايه؟ ليه شيخ؟ السرقات الضخمة اللي حصلت في جهاز المدينة طول السنتين اللي فاتوا دول 50 مليون جنيه يا نور. وجهاز المدينة حصل فيه سرقة؟ والله العظيم اول مرة اعرف الحكاية دي. ما كل الموظفين بتوع الجهاز وكل سكان المدينة قالوا زيك كده في الاول، وبعدين اتضح انهم عصابة كبيرة قوي وكانوا موظفينها مع بعض. دي بلد غريبة جدا. بس كنا بندور على الراس الكبيرة واضح انك وصلت في المعادة. يمين احاسب عليه ان انا ما سرقتش ولا ابرة حتى من جهاز المدينة. اوعى تقول لي ما هو كان قدامك تاني. خدوا يا عسكري. مرشح فول سايد. عبدو ايوه. وفد من اولياء الامور جايين يأيدوا ترشيحك. اه ولا واللي زي دول بقى اوعدهم بايه؟ ودي عاوزه سؤال. الملف بتاع الدروس الخصوصيه والثانويه العامه اهو. أيوه. وخطبه اولياء الامور كدها وحطاها لك على الوش. وما تنسوش ان انا اصلا منكم وحاسس بيكم. صحيح انا بقيت غني دلوقتي لكن انا راجل عصابي. عصامي؟ ايوه عصامي، يعني كومت نفسي بنفسي. كومت مش كوم. ما انتوا عارفين محل الكاوتش بتاعي اللي كان في الحتة هنا من 30 سنة. فاكرين طبعا لما كنتوا بتنادوني عبدو كاوتش. لو انتخبتوه مش هتندموا. اوعدكم اني الغي امتحانات الثانويه العامه نهائي. الله اكبر الله اكبر. ربنا يحميك يا عبد يا كويتش. وخلوا بالكم الرمز بتاعه بنطلون ستريتش. عبد كويتش والرمز ستريتش. عبد كويتش والرمز ستريتش. ولما تتلغي الثانويه العامه العيال هيخشوا الجامعه بايه؟ بالاعدادي. ازاي؟ الله، اشمعنى في اعدادي طب واعدادي هندسه؟ اه بقيه الكليات تبقى بالاعداديه زيهم. عدلت الميله يا ابن الهيله. عدلت الميله يا ابن الهيله. عدلت الميله يا ابن الهيله. عدلت الميله يا ابن الهيله. شكرا. نيجي بقى للدروس الخصوصيه. مذبوحين ضربوا بيوتنا. الدروس الخصوصيه هتبقى في حكم المخدرات. المدرس اللي يتقفش بيهرب دروس خصوصية هياخد اعدام، وبعد الاعدام ياخد مؤبد. اصوتنا لك ربنا يحميك. اصوتنا لك ربنا يحميك. ردت مرضتش عبدو كويتش. ردت مرضتش عبدو كويتش. مصيبة كبيرة. ايه خير؟ الجدع اللي مرشح نفسه قصادك في مجلة المحامي. عم ريحان الشباك. رمز السيفون. ماله امبارح اجتمع بالمدرسين اللي في الحي وعاشمهم بقانون يأيد الدروس الخصوصية، وطبعا هيكسب اصواتهم. ولو عدد اولياء الامور اللي معانا احنا اكتر. وليه ما تكسبش اصوات المدرسين كمان؟ ازاي بس يا جمالات؟ هقول لك ازاي. ايوه. ادفع للمعلم قسطا والباقي تحويلا، كاد المعلم ان يموت جوعا وحالته نيلة. صح، ده احنا غلابة والله. يا مظلومين بالاوي احنا. وبينق ويقروا عليكم يا عين امكم. اخوان المدرسين الاجلاء، لو نجحت ودخلت المجلس هعمل قانون يخلي التعليم كله دروس خصوصية للتلاميذ في البيت وبس. والبيت مجبور يقدم للمدرس شاي وعصير وقهوة ووجبة سخنة وحق التاكس. طب والمدير؟ هنقفلها. عظمة على عظمة يا كويتش. عبدو كويتش ورمز ستريتش. عبدو كويتش ورمز ستريتش. تأكدوا انه عبدو كويتش عارف مشكلتكم وحيفضل ورا الملاك الجشعين لحد ما ترجع يصف شقة للإيجار. مش عارفين نسكن، الملاك بيصروا على التمليك بس. الشباب حايس والدولة واخدة موقف من المستأجرين. اهلا اهلا اهلا اهلا. ها مشكلتكم ايه كده بقى ان شاء الله؟ الاسكان طبعا. الورقه معاك. ايوه الاسكان. انا عارف انكم غلابه، هتلاقوها من الحكومه ولا من المستاجرين. بيقول ايه ده؟ ده كفايه كفايه ان المالك من دول بيبني بيت علشان يسكن فيه المستأجرين الصيع ويلمهم بدل ما هم مرميين في الشوارع. ايه ده؟ معقول؟ غلط غلط. انا عارف انا بقول ايه، اسكت انت. عمالين ينزلوا الايجار سنة ورا سنة، والمالك يا عيني بيدفع مصاريف الصيانة والاسانسير من لحم الحي. يعني المستأجرين كده بيحطوا ايديهم في جيوب الملاك ويسرقوا منهم وتعيالهم. مش ممكن. لا لا لا كتير قوي حراميه لصوص. اخرج انزل قابض منهم. ده ود مستاجرين مش ملاك. يا نهار اسود، ودتنا بداهيه. انا طلعت الخط الصح، انت اللي دخلت الورد الغلط. اسمعوني اسمعوني اسمعوني يا جماعه. اهو كل الكلام اللي فات ده بقى هو اللي الملاك بيقولوه عليكم، انما انتوا مساكين هتجيبوا منين؟ يخرب عقلك يا جمالات. هدوء هدوء من فضلكم، الاستاذ عبده جاي حالا. السلام عليكم ورحمه الله. وافد ايدول بقى علشان ما نغلطش تاني. ابناء الحي بيشتكوا من اسعار السلع. مستهلكين يعني. انا مش فاهم ايه اخرتها مع التجار دول، الاسعار عماله تطلع وانتوا غلابه، هتجيبوا منين؟ حاسس بينا يخليك لينا. انا هطلع قانون بجلد التاجر جلده على كل قرش يزوده في السعر، والجنيه بميت جلده. التجار التجار عايشين من خيركم، والزبون دايما على حق. يموت التاجر والله يطاق، الزبون لازما على حق. لا لا لا، ايه ده بقى؟ ايه بقى الكلام السايس اللي كله شاغل ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا مين؟ انا مبارك جزار، ودول وقت التجار. ولاد حلال، جيتوا في وقتكم، كنا لسه بنفطن الزباين دول ونقول لهم ان التجار وبالذات الجزارين هم البركه بتاعتنا، ولا ايه يا جمالات؟ يموت الزبون والله يطاق، التاجر لازما على حق. ده انتوا غلابه، هتجيبوا منين والزباين طمعانين فيكم؟ ايه يا كده؟ اهو ده الكلام المشاف اللي يرم العظم. اغس يا عبده في ده برضو. انتم مين؟ نسيتنا؟ احنا المستهلكين. اجدع ناس، صلح قوامي عدو. انا وياكم وايدي في ايدكم لحد ما نشوف حل للجشع بتاع التجار المفترين دول. بتقول ايه؟ الجشع بتاع الزباين المفترين دول. نعم نعم. بصراحه بقى انتوا الاثنين كده ما ينفعش. انكشفت يا كذاب، نصب وغش عبده كوتش. نصب وغش عبده كوتش. ده راجل العبيد بمليون وش عبده كوتش. بمليون وش عبده كوتش. واجب هتوب. وهاتوا الولاد معادي الاخرى. لا لا انا معرفوش، وكمان ما رشحتوش. والله بالكنت بتهتفينه من سينك. جلال كنت بحسف وبقول عبده كوتش، لا ده لما وراديت كده. يا جماعه اخسع الرجالة. لا يا حبيبي، يا روح ما بعدك روح. كملوا عليه، اديله ما تسكتش. ابو زمة كواد. اي ودي ودي اي. انت بتقول ايه يا منبار؟ ازاي ننتخب عبد كواد ده؟ ما العلقة دي اكيد فوقته وحيمشي معانا كويس بعد كده، يعمل اللي نقوله عليه. صح، وهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. مبروك يا عبدو. وهم برضو انتخبوني. هيجننوني. غدا لقاء جديد. تأليف يوسف عوف، موسيقى منير الوسيمي، تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي، حيدن نوني، إخراج يوسف حجازي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات عايدة عبد الله.